الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الأضاحي باب الأضحى والمنحر بالمصلى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله النافع أنه قال كان عبد الله رضي الله عنه ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه يقول ونحن في كتاب الأضحية يقول رحمه الله حدثنا باب الأضحى والمنحر بالمصلى. الأضحى والمنحر بالمصلى. الأضحى تسمية الأضحى وقته والمنحر أين مكانه؟ كان أين كان النبي ينحر عليه الصلاة والسلام؟ وكان ابن عمر يتحرى منحر الرسول عليه الصلاة والسلام لينحر. حدثنا محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله النافع. عبيد الله النافع قال كان ابن عمر ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن يقول عبيد الله أنه إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتحرى جميع ما عمل الرسول يعمله عليه الصلاة والسلام. جميع ما رأى الرسول يعمله إلا يعمله ابن عمر رضي الله عنه. فكان ينحر بالمنحر وهو خارج المدينة. المنحر بالبر خارج المدينة عند مصلى. عند مصلى العيد ينحر عليه الصلاة والسلام. نحر كبشين أملحين في العيد في مسجد العيد. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. الليث قال حدثنا كثير بن فرقد. كثير بن فرقد قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر يقول أن النبي عليه الصلاة أن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينحر بالمنحر يعني مصلى العيد لأنه صحراء كبير يدعي بكبشين أملحين ينحرهما هناك. نعم. باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد ثبت أبا أمامة بن سالم بن عنيف رضي الله عنه قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. قال رحمه الله حدثنا آدم نبياس قال حدثنا شعبا قال حدثنا عبد العزيز بن الصحيف انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وانا اضحي بكبشين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. باب في أضحية النبي عليه الصلاة والسلام ما هي وتسميتها. يقول حدثنا يبيض بكبشين أقرنين ويذكر ثمينين. يقول أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين. أملحين يعني بيض. الأملح الأبيض. بكبشين أقرنين أملحين ثمينين يعني سمن. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمنون ضحاياهم. يسمنون ضحاياهم يعني يعلفونها علف. لكن لحم الأضحية اللي تعلف ما هو مثل لحم الحذية اللي تاكل عشب. تاكل عشب من البر وتيجي بها الإنسان وضحي بها. لحم هذا غير لحم هذا. لحم المعلف حشيش تعطيه الإنسان في بيتك وتسمنها في بيتك وتربيها في بيتك ثم تذبحها ضحية. لحمها غير لحم اللي تأكل عشب وتأكل من البر وتنتشي في الهواء. غيره. هذا جربنا هذا جربنا هذا. اللي نعلفه يصير لحمه بارد شوية. واللي يأكل من العشب ومن البر ويستجد البر يأكل من المرعى اللي نبته الله تعالى وتقدس. هذا لحم سبحان الله العظيم تعجب لا تشبع منه الإنسان. لذيذ مرة واحدة. نعم. قال حدثنا آدم. نقول حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين وأنا يقول يضحي بكبشين يعني ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. وابن عمر يضحي بكبشين. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب بن أيوب بن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده ذبحه هيب عن أيوب قال إسماعيل وحاتم أردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال عن أيوب عن أبي قلابة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين. إن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى العيد انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين إلى فذبحهما وتقدم شرحهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى واحد لمحمد وآل محمد الحي والميت وسمى واحد لمن لم يضحي من أمة محمد الحي والميت فهذا يرد على من قال أن الميت والحي ما يجمعون ضح عن الحي الحال وعن طيب هذا حديث الرسول في البخاري يا أخينا وفي مسلم وفي أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين الأول ضحى به عن محمد ومن لم يضحي من آل محمد اللي ما ضحى منهم مات ولم يضحي أو حي ولم يضحي الحيين والميتين منهم حمزة رضي الله عنه ومنهم العباس حي وحمزة ميت ومنهم الأحياء والأموات من آله عليه الصلاة والسلام وضحى عمن لم يضحي من أمة محمد منهم الحيين والميتين فلا يجوز الإنسان أن يفتي برأيه أو يخالف حديث مثل الشمس فرد البخاري ومسلم وأبو داود مثل الشمس لا يجوز لمسلم أن يخالف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا ليس يزيدنا بالخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد قال عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على الصحابة ضحايا يعني خذ هذا عطو فلان وهذا عطو فلان وهذا عطو فلان هات نقسم على الصحابة ضحايا وبقي عتود يعني تيس وسمين ثني يجي في الأضحية قال يا رسول الله بقي هذا العتود فضحي به أنت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي برضى ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مضر بن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه من قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذع من المعز ولذبحا ولن تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تابعه عبيد عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حليث عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لمن وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعة وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جذعة وقال ابن عون عناق جذع عناق عناق لمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي برضى ضحي بالجذع من المعز. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام ضحي بالجذع من المعز على أن الجذع ما يجزي أول أنه جذع وأول أنه ما فاتت الضحية يعني مانعين حصل مانعين لهذه الضحية لكن النبي أباحها له المانعين أزالهم الرسول عليه الصلاة والسلام منها أنه ضحى قبل الصلاة ومنها أنه جذع والجذع لا يصح لا بد يصير مثله من المعز لازم يصير ثني سنة وأما الطلي النعجة والطلي فستة أشهر إذا بلغ ستة أشهر أجذع ونام الصوف اللي على ظهري فقد صار جذعا حل أن تذبحه الإنسان ضحية أو هذه أو اللي تبيه. وأما المعز فلا يجزي إلا حتى يثني مر عليه سنة لكن الرسول أباح لهانئ بن نيار السبتين أزال المانع عن السبتين أولا أنه ضحى قبل الصلاة وأباح له واحدة بعدها بدالها والثاني أنها جذع أنها المعز جذع وتحلب يقول جذعة تحلب بها لبن يعني يحلبها فأمره أن يضحي بها ولا تجزي عن أحد بعدك. ما تجزي بفتح التاء يعني لا تكفي لأحد بعدك، يعني ما يضحي أحد بعدك بهذه الضحية. قال حدثنا مسدد. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف. مطرف قال حدثنا عامر الشعبي. عامر الشعبي قال عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب قال قال ضحى خال لي وقال له أبو وردة قبل الصلاة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه ضحى خال لي وقال له أبو وردة هانئ بن نيار اسمه. قال إنه ضحى قبل الضحية قبل الصلاة قبل صلاة العيد، فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ضحى قبل صلاة عيد فهي لحم ضحى بها ذبحه لنفسه، ومن ضحى قبل بعد صلاة العيد فهي ضحية مجزية ونسك مقبول إن شاء الله. فقال أبو بردة يا رسول الله أنا ما عرفته، ذبحت ذبيحة قبل الصلاة قبل صلاة العيد وكلمت على الناس لأن في الناس فقر والناس جوع ورأيت أنهم محتاجين للحم فرجت عليهم قبل الصلاة، وعندي جذعة عتود أحسن من هذه أحسن من مسنتين. قال اذبحها الآن ولن تجزي أحد بعدك، يعني ما تكفي أحد غيرك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال ذهب أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. قال ليس إني إلا جزعة. قال شعبة سب قال يا خير من مسنة. قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال حاد بن أردان أن أيها محمد أنا نسنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أكون جزعة. البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة وتعرفون ألقابهم البشار بندار وهذا غندر، تعرفون ألقابهم من مضى وكررنا محمد بن بشار بندار ومحمد بن جعفر غندر. يروي عن شعبة رضي الله عنه لأن شعبة زوج أمه، محمد بن جعفر أمه تزوجها شعبة وهو ربيب لشعبة، فيروي عنه عن شعبة عن سلمة عن سلمة عن أبي جحيفة. سلمة إيه نعم عن أبي جحيفة. من أبي سلمة؟ ابن سليمان. سلمة ما لا سلمة نشوف شرحه. سلمة لا يمكن سليمان الأعمش. عن أبي جحيفة. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال إن خالي هانئ بن نيار نعم قال ذبح قبل الصلاة. ذبح قبل الصلاة. سلمة بن كهيل. كهيل. سلمة بن كهيل. قال ذبح قبل الصلاة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله عندي أجل جذعة حلوب أحسن من تنتين من اللي أنا ذبح. قال ضحي بها ولم تجزي عن أحد بعدك. باب من ذبح على يدي بيدي أضاحي بيدي. قال رحمه الله دثنا دم نبيات. قال دثنا شبا قال دثنا قتادة. أنا ناس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أبلحين فرأيته واضعا قدمه على صحابها يسمي ويكبر فذبحهما بيده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من ذبح الأضاحي بيده. باب من ذبح الأضاحي بيده. حدثنا آدم نبيات. آدم قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس. قتادة عن أنس رضي الله عنه يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين أملحين يضع قدمه اليمنى عليه السلام الشريفة على عنقه على صفحة العنق ثم يذكيه يمسك الرأس ثم يذبحه من بين الرأس ينفصل الحاله والرقبة والجسم ينفصل الحاله فيقطع الرأس عليه يخلي الرأس حتى يموت ثم يقطعه كل اثنين يضع قدمه الشريفة على عنقه ويجب واحد أنس ولا غيره يمسك الرجلين لا يرفس ثم يذكي عليه الصلاة والسلام بالسكين بيده ذبح الكبشين بيده أملحين يعني بيض يطأ بسواد كما ذكر السير المغازي يطأ بسواد ويأكل بسواد وينظر بسواد. نعم. باب من ذبح ذهية غيري. وعانى رجل ابن عمر رضي الله عنهما في بدني في بدنتي وأمر أبو موسى رضي الله عنه بناتي أن يضحين بأيديهن. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرفة وأنا أبكي. قال ما لك يا نفس؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تضعوا فيه بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ومن ذبح ضحية غيره، باب من ذبح ضحية غيره. حدثنا وعان رجلا ابن عمر في بدنه، وعان رجلا ابن عمر في بدنة ذبحها، بدنة يعني بعيد ذبحه وأعانه الرجل، أعان ابن عمر على نحرها وصلخها وذبحها. إذا كان الإنسان ما يعرف أو ما يستطيع أن يسلخ البعير يقول يا فلان من قبلك أنا بنحره، ولا طاح أنت أسلخه معي جزاك الله خير، تعاون وياك على تلخيصه وعلى تفصيل لحمه، لأن البعير في السبيل ومشط يحتلوا اثنين ثلاثة ويحتلوا جزار فني بعد. أما الغنمة بسيطة، الغنمة كل إنسان يذبحها ويسلخها، لكن البعير لا، البعير ما ينحر واحد ثم إذا وقع يبقى اثنين ثلاثة عليه ويسلقونه الاثنين يتوزعون لحمه إلى آخره. يقول حدثنا وأمر أبو موسى بناته أن يضحين، وأمر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى بناته أن يذبحن بأيديهن، اذبحي ضحية بأيديه إذا كانت تعرف، أما إذا كانت ما تعرف فلا مانع من أن تستعين غيرها، لكن إذا كانت تعرف تذبح تذبح ضحيتها بيدها، يعني تحط ولدها ولا أختها تمسك الرجلين ويتمسك الرأس تحط قدمها على العنق ثم تذبحها إذا كانت تعرف. بعد يقول لها يوريها اذبحي من هنا، خلي الرأس الحال والعنق والرقبة كلها مع الجسد تصير حالها، فإذا كانت تعطي تسمع أو كانت تعرف أو كانت تذبح أولا وتعرف فلا مانع من ذلك. المرأة ذبحها حلال كذبح الرجل ما نفرق. نعم. قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بشرف، شرف هذه وراء مر الظهران وراء الوادي فاطمة، شرف اللي عند قبر ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. فدخل عليها وهي تبكي، مالك تبكين؟ قالت يا رسول الله حسن. قال صار هذا شيء الله تعالى وتقدس ابتلى به أم بنات آدم، فأنت محرمة بعمرة لكن أدخل الحج على العمرة، خلاص أدخل الحج على العمرة لأنها تصير قارنة حينئذ. فأدخلت الحج على العمرة ثم بعد ذلك أتت ونسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، لما طهرت في ميناء جاءت وطافت بالبيت للحج، ثم أرادت أن تعتمر يجيب عمرة مع الناس، يقول الناس قال لها هذا يكفيك عن عمرتك عن حجك وعمرتك، قالت لا لازم من عمرة لحالها، يرجع الناس بحج وحده وعمرة وحده وأنا أرجع بحج وحده، لا لازم من عمرة. فعمرها أخوها عبد الرحمن، فالشاهد أنه دخل عليه وتبكي. ثم جاءنا الشاهد الآخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر، تقول ادخلين علينا لحم بقر، قالوا هل ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر. والسؤال هنا البقرة تجزي عن سبع، فلماذا يذبح عن كل واحد بقرة؟ يقول لأنهن أمهات المؤمنين، لأنهن كمل وأمهات المؤمنين، وإلا فالبقرة تجزي عن سبعة والناقة تجزي عن سبعة، لا شك في هذا. حتى في الأضاحي حتى في الأضحية يجيب بقرة تذبح عن سبعة جائز، يجيب ناقة عن سبعة جائز، لكن هذا لأنه كمل فذبح عن كل واحدة منهن بقرة، وجمع قدر وجمعوا لحم وطبخوه ووزعوا عليهم يأكلنه. باب الذبح بعد الصلاة. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن عنا قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد أنه قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك به شيء. قال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وإن تجدت خير من مسنة. قال جعل مكانها ولن تجزي أو توفي أن أحد بعدك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الذبح بعد الصلاة، باب الذبح بعد الصلاة. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد اليوم قال عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم العيد وقال من ذبح قبل الصلاة فهي لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد صلاة العيد فهي نسك مقبولة إن شاء الله. فقام هانئ بن نيار أبو بردة قال يا رسول الله تعجلت قبل العيد، العصر قبل الصلاة ذبح ذبيحة وزدتها على جيراني لأنهم محتاجين لحمها ذلك الساعة، الناس كلهم محتاجين لحمها الساعة، فذبحتها وزعتها على الناس قبل الصلاة. فقال هذه ما تجزي، ولكن قال عندي عتود أحسن من ثنتين، قد يظهر قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، أو قال ولن تفي عن أحد بعدك. باب من ذبح قبل الصلاة عاد. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا إسماعيل بن إبراهيم أن أيها محمد أن نسنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. قال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي جزعه خير من شاتين، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفى إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. من ذبح قبل الصلاة أعاد أعاد من ذبح قبل الصلاة أعاد. حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم قال عن أيوب عن محمد عن أيوب عن محمد عن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم العيد فقال من ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه لأهله فليعد ومن ذبح بعد الصلاة فهي نسك مقبولة. فقام رجل سماه في الأول واكتفى به. قام رجل وقال يا رسول الله إن الناس كان بهم مجاعة وشفقة على اللحم فذبحت قبل الصلاة ووزعت على جيراني لشفقتهم على اللحم، وعندي جذعة عتود، قال اذبحها ولن تجدي عن أحد بعدك، ما تجدي عن أحد بعدك، يعني ما يجوز لأحد أن يذبح بعد الصلاة أشياء ما دام ذبحت قبل الصلاة تأتي بذبيحة غيرها تذبحها ما يمكن. اذبح هذه الذبيحة الجديدة اذبحها بعد الصلاة تصير ضحية لك أنت، ونوى أنها ضحية لا تنوى أنها عن هذيك جزاء عن هذيك لا تنويها. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال سئلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكان أخرى ومن لم يذبح فليذبح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال عن جندب بن سفيان قال عن جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النار فقال من ذبح قبل قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. قال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى ومن ذبح بعد الصلاة فقد أجزل. من ذبح ضحيته قبل الصلاة فليعد بدلها أخرى ومن ذبح بعد الصلاة فهي نسيمة مقبولة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر بن البراء رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله فعلته؟ فقال وشيء عجلته؟ قال فإن عندي جزاتني خير من مسنتين أذبحتهما أذبحها. قال نعم. ثم قال لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر هي خير نسيكته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس قال عن عامر الشعبي قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن قاله هاني بن نيار أن النبي خطب عليه الصلاة والسلام فقال من ذبح قبل الصلاة فلا تجزي ومن ذبح بعد الصلاة فهي نسك المسلمين سنة المسلمين وشريعة المسلمين. فقام هاني بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت للناس المجاعة وجيراني يبون لحم وذبحت قبل الصلاة وفرجت على جيراني لأنهم في حاجة إلى اللحم وبعد ولكن عندي عتود أفضل من مسنتين قال تجزي عني؟ قال اذبحها تجزي عنك ولن تجزي عن غيرك تجزي عنك أنت فقط ولن تجزي عن غيرك. أولا أنها جذعة وثانيا أنها قبل العيد ذبحتها قبل العيد فلا تجزي لكن الآن تجزي هذه اللي جبتها تجزي عنك عن اثنين. باب وذي القدم على زمن ذبيحة. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا أمام قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أو لحين أقرنين ووضع رجله ولا صفحتهما ويذبحهما بيده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب وضع القدم على صفحة وضع القدم على صفحة عنق الذبيحة. إذا أردت أن تضحي أو تذبح هدي أو تذبح شيء ضع رجلك قدمك على الذبيحة حتى لو تبي تذبحها لحما لأهلك ضع على العنق واذبحها لأن أهون لها والرجلين يمسكهما غيرك الإنسان يصير أهون للذبيحة وهو اللي أنت يا الإنسان حتى لو هي لحم تذبحها لأهلك الإنسان في بيتك فضع رجلك على عنقها واجعل واحد معك يمسك رجليها لألا ترفس ثم اذبحها ذبيحة المسلمين. يقول البخاري حدثنا حجاج بن منهال حجاج بن منهال قال قال حدثنا همام قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين يعني بيض يعني إذا لم يلح الأبيض أقرنين لهم قرون قليل قرنين كبار والظاهر والله أعلم إنهم فحلين أيضا وهم قصد ذبح بكبشين أملحين مع أن الخصي أحسن لحم وأجمل لحم وأكثر شحم لكن الظاهر أنه كامل أن الطليين كاملين من كل جنس من كل كاملين البدن ما نقص بدنهما شيئا. الشاهد أنه وضع يده اليمنى قدمه اليمنى على صفحة كل واحد وذبحها عليه الصلاة والسلام وأنس أو غيره ماسكين الرجلين لألا ترفس يذبحها مع الهواء من هنا مع الهواء يطيح الرأس وتبقى الرقبة والجسم في حالهم ثم أعطاها بعض من عنده يصلقونها. باب التكبير عند الذبح. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على أصحابها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب التكبير عند الذبيحة. باب التكبير عند الذبيحة عند ما تضع السكين على حلقه بسم الله والله أكبر اللهم أن هذا منك ولد وإذا كان عن غيرك اللهم هذا منك عن فلان بن فلان إذا كان عن أمك أجره تريد عن أمك أو عن أبيك أو عن البيت كله اللهم هذا منك عن بيتي عني وعن أهل بيتي النساء والرجال جائز هذا. يقول البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي ضحى بكبشين أقرنين يضع قدمه على صفحة كل واحد منهما ويذبحه عليه الصلاة والسلام يوم العيد يوم عيد الأضحى يوم أول يوم العيد يعني بعدما صلى الصلاة. نعم. باب إذا بعث بيده ليذبح لم يحرم عليه شيء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس فيه المصرى فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله فلا يرجع الناس. يقول البخاري رحمه الله باب إذا بعث بهديه ليذبح إذا بعث بهديه ليذبح في الكعبة هل يحرم عليه شيء؟ تقول لا ما يحرم عليه حتى النساء ما تحرم عليك الإنسان تبعث بناقة هدي للكعبة تذبح بغنم هدي للكعبة تذبح وأنت تبقى في بلدك لا يحرم عليك شيء حتى النساء ما يحرم عليك. إنما الحديث اللي ورد عن أم سلمة رضي الله عنها إذا دخل العشر الأواخر فلا يمس من بدنه شيء هذا غير الأضاحي. يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال عن الشعبي قال عن مسروق قال فأنوات عائشة فقال يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في مصر. مسروق بن الأجدع رضي الله عنه يجي ينقض عند باب عائشة من برا يتكي يقول يا أمه ما كذا وما كذا الناس يقولون كذا وكذا فتفتيه بما تعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه وقال يا أمه إن رجلا يبعد بهديه مع الناس وهو يبعد في البلد ولكنه يقعد محرم يقول إنه محرم تحرم عليه النساء يحرم عليه ما كل شيء قالت فصفقت لهم وقالت إني كنت أفتل خلائد الرسول عليه الصلاة من الحبال، تفتلها حبل ثم ترسلها تقلد من عود مدس قديمة أو بجلود قديمة أو شيء من هذا، فيجعل الهدي عليه الصلاة والسلام بعنقه وتمشي الإبل هذه مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه تسع، تمشي مع أبو بكر مثلها مع أبو بكر الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة ولا يحرم عليه شيء، لا نساء ولا غير نساء ما يحرم عليه شيء، يقلد الإبل أو يقلد الغنم أو يقلد البقر، ولكن غالب ما يرسل عليه الصلاة الإبل لأنها تقوى على الطريق تسعة أيام تمشي، فيقلدها المدس ويقلدها الجلود ويقلدها أشياء، من رآها يعرف أنها نسك، أن هدي للكعبة ما يتعرضها، من رآها يعرف أن هدي للكعبة ما يتعرضها، يقول ولا أحرم عليه شيء من نسائه إطلاقا. باب ما يقل من اللحوم الأضاحي وما يتزود منها. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سبيان قال دثنا عم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال غير مرة لحوم الهدي. يقول البخاري رحمه الله باب ما يتزود به من لحوم الأضاحي، يعني تذبح الإنسان ضحية ضحيتين طليين في المجدرة بمنى ثم تحطها بالشمس الإنسان على حصير أو بالظل على حصير، وإذا نشفت وبوضت تحط معها ملح يا إنسان ثم تأخذها بخيشة وخياش وتنقلها معك إلى المدينة. يقول جابر نأكل من مكة إلى المدينة من هذا اللحم اللي المدينة يأكلون منها حتى يصل المدينة معه. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثنا سفيان يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يحدث أنه كان غائبا فقدم فقدم إليه لحم، قال وهذا من لحم ضحايانا، فقال أخره لا أذوقه، قال ثم قمت فقرأت حتى أتي أخي أبا قتادة وكان أخاه لأمي وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. يقول البخاري رحمه الله باب ما يؤكل من لحام باب ما يؤكل من لحام من لحوم الأضاحي. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن القاسم بن محمد قال عن ابن خباب عن سعيد بن خدري عن سعيد بن خدري رضي الله تعالى عنه يقول إنه قدم أبو سعيد الخدري من سفر فقدموا له لحم أضاحي لحم أضحية، فقال لا أكلها، قالوا فذهبوا إلى أبي قتادة أخوه لأمه، فقال أبو قتادة إنه قد حدث بعدك أمر، يعني السنة اللي حرمنا يشيد فيها أكثر من 3 أيام هذه جفت دافت، الفقراء بوادي الفقر ذهبت أغنامهم وإبلهم وجفت الأرض ما فيها عش وهلكوا من الجوع، فلجوا إلى المدينة وغير المدينة، فقال الرسول لا تحجزوا أكثر من 3 أيام والباقي حطوها الجماعة هذه اللي جوكم الضيوف اللي جوكم حطوهم يوم بس 3 أيام احتذر 3 أيام لك ولأولادك والباقي حطوها الجماعة اللي جوكم، هذه دفة دافة، لكن في السنة الآتية قال الرسول امسكوا أو أعطوا أو أنفقوا على كيفكم، لأن الناس أعطاهم الله تعالى وتقدس من الخير وشبعت الغنم وشبع الناس ولا جاء أحد إلى المدينة لأنهم شبعوا جاء المطر وجاء العشب وجاء غنم وجاء أكل شيء، فقال الرسول التفت الدافة نسخت بهذه السنة، لأن هذه السنة أرخص الرسول عليه الصلاة والسلام أن ندخر ما شئنا من اللحوم، ندخر ما شئت وكل ما شئت، لأن الناس شبعوا ما عاد يحتاجون، أما العام لا، العام نهانا إلا 3 أيام بس، ما ندخل إلا 3 أيام والباقي نأتيها اللي جونا ضيوف وجيعانين وهلكانين لا غنم ولا إبل ولا شيء، ولكن الله نسخ هذا إلى آخرنا، فقال تعالى نسخ الأمر اللي تخبره يا أبا سعيد نسخ بالسنة اللي بعدها. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم أن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته من شيء، فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا واطموا وادخروا، إن ذلك العام كان بالناس جاد فأردت أن تعينوا فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم أبو عاصم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من ضحى منكم فلا يدخر أكثر من 3 أيام هذه السنة. ليش؟ لأن في فقر الناس، في فقر وجاءوا إلى المدينة يريدون الأكل والشرب جعانين ما عندهم شيء، فنهاهم عنهم. لما جاء السنة الثانية قالوا يا رسول نعمل كما عملنا، قال لا السنة هذه الناس شبعوا ولا جاء المدينة أحد، الناس شبع أشبعهم الله كلهم ببلده فلا حاجاتهم العام لأجل لأجل الغرض من الأغراض نهايتكم عن الادخار. أما السنة هذه فلا في غرض، ما في غرض من الأغراض ولا شيء، إلا العالم شبعوا في أراضيهم. نعم يعني الادخار يقول كلهم يدخرون لا تدخرون نسف. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه ونقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فقال لا تاكلوا الا 3 أيام وليست بعزيمه ولكن اراد ان يطعم منه والله اعلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عن أخيه ابو بكر قال عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشه عن عمرو عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قالت الضحيه كنا نملح انها كانت نملح لحام لحوم الاضاحي لكن نهانا الرسول ان ندخر هذه السنه فوق 3 أيام. نعم معنا نملح اللحم يقولوا كيفه اما بالشمس ولا ولا بالغرف نحطه على حصير بالغله او على حنبل ونجففه وندخره ناكل منه مده طويله، لكن هذه السنه جفت جافه واتى فقراء الى المدينه فنهانا ان ندخر. يقول عائشه فنهانا الرسول عن ان ندخر، لكن السنه الثانيه نسخ الامانه النهي نهي الادخار من سرطان. قال رحمه الله حدثنا عبان بن موسى قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرني يونس بن الزهري قال حدثني ابو عبيد مولى بن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى قبل الخطبه ثم خطب الناس قال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن يومها عن صيام هذين العيدين اما احدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت مع علي رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسوكم فوق 3 وأن معمرنا نزوري عن أبي عبيد النحوة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبان بن موسى عبان بن موسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر قال حدثنا أبو عبيد مولى ابن أزهر قال أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فصلى قبل العيد خطب قبل الصلاة ثم بعد ذلك صلى ثم بعد ذلك أمر صلى قبل الخطبة صلى قبل الخطبة نعم صلى ثم خطب ثم انصرف إلى الناس يخبرهم بما يعملون من الأضاحي إلى آخره. ولقد نهاكم عن صيام هذين اليومين. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه إن الله قد نهاكم عن صيام هذين اليومين عيد الفطر أن الله أنصرتم من رمضان تطعمون وتأكلون هين وعيد الأضحى تأكلون من ضحاياكم الإنسان لأنه رزق الله تعالى وتقدمكم من الله رزقكم به. يقول ثم صليت مع عثمان بن عفان بعدما مات عمر وتولى عثمان يقول فخطب الناس خطب صلى قبل الخطبة ثم بعد ذلك خطبا قال ثم انصرف إلى الناس وهو يوم جمعة. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، عيد الأضحى وعيد الجمعة. عيد الأضحى ويوم الجمعة، عيدان، عيد الأضحى وعيد الجمعة ويوم الجمعة، هما عيدان لا شك فيهم. يقول: فمن أراد أن يصلي معنا الجمعة صليتها الحين معنا العيد، من أراد من أهل الضواحي بعيد أراد أن يجلس حتى يصلي معنا الجمعة فذلك، وإلا فإني قد أذنت له أن ينصرف فلينصرف، لأن خلاص الجمعة ما عاد تجب عليك الإنسان إذا صليت العيد وقد اجتمع العيد والجمعة فقد أذنت لكم، فلا تجب عليك الإنسان. إذا صلينا العيد وقد اجتمع الاثنين فأنت تصلي العيد ثم أنت حر، ما تحضر الجمعة، صلي ظهر، صلي ظهر ولا تحضر الجمعة، ما تجب عليك الإنسان. ولا ثم حضر خطبة مع علي. ثم حضرت خطبة مع علي رضي الله عنه، فصلى قبل أن يخطب، ثم بعد ذلك خطب الناس وقال: أيها الناس، إن الرسول نهى سنة من السنين، ولم يقل نسخ، لكنه نسخ عن غير علي، نهى عن حجز اللحم واللحوم وغيرها لدفة دافة، ثم بعد ذلك نهى الرسول عنها ونسخها، لكن ما قال علي هذا رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابن اخي اسد بن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الاضاحي ثلاثا. وكان عبد الله ياكل بالزيت حين ينفر من منى من اجل لحوم الهدي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم، يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب، ابن اخي بن شهاب عن ابن شهاب قال عن سالم عن ابن عمر، عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الاضاحي ثلاثا. قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: كلوا من الاضاحي ثلاثا ثم اطعموا اخوانكم. هذه السنه التي نهى الرسول عن الادخار، التي نهى عنها الرسول، نهى عن ادخار اللحوم، بل تأكلون 3 أيام ثم تطعمون إخوانكم الذين لجأوا إلى المدينة. هذه السنة يكررونها لكنها نسخت، نسخت في السنة اللي بعدها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم، لكن الآن كلوا وادخروا وافعلوا ما تشاءون، لأن الجوع راح، الجوع اللي كان بالناس راح الحمد لله في السنة الأولى، فكلوا وادخروا وافعلوا ما تشاءون. وكانت ناسخة هذه السنة للسنة التي قبلها. البخاري رحمه الله يكرر أن الصلاة قبل الخطبة. ليش؟ لأن معاوية غير الشريعة. معاوية لما صار خليفة خطب، أول ما كان خطب ثم صلى، فنهاه الصحابة: ليش تفعل كذا؟ قال: لأني لو خطبت، لو صليت، لو خطبت الناس قبل تخربوا من عندي ما قعد عنده. هو صادق، لو خطب قبل الجمعة قبل الصلاة ما قعد عنده ولا واحد، ما يكون يتكلم فيهم. لكن غير الشريعة وغير أفعال الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة، غيرها لأجل يسمعون الناس كلامه، فخطب قبل أن يصلي، فغير الشريعة وغير سيرة الخلفاء الراشدين. ولهذا يكرر البخاري أن الصلاة، أن الخطبة قبل الصلاة، الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة، أن الصلاة قبل الخطبة ثم يخطب بعد ذلك. معاوية لا، أول خطب ثم صلى. وكان عبد الله بن عمر يقول بالزيت حين ينفر من منى من أجل الهدوء. وكان ابن عمر يقول وكان ابن عمر يأكل بالزيت، اللحم بالزيت حين ينفر من منى، يعني يأخذ اللحم اليابس يحطه الزيت يأكله عليه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. كتاب الأشربة. بس يحكي: اللهم أهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.